الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم. تعليق للشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل على مختصر الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية من كمال خلق وخلق عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي المبارك إن شاء الله، والذي نتدارس فيه ونتشرف ونزداد إيمانا ومحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بتدارس بعض شمائله صلوات ربي وسلامه عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه، أما بعد، باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال أبو أسامة: يعني يمازحه. المزاح والممازحة والملاعبة والمداعبة أمور فطر الله سبحانه وتعالى عليها عقلاء الرجال والنساء، لا بد منها، لا بد أن يداعب وأن يلاعب بعضنا بعضا وأن يمازح بعضنا بعضا، ولكن لا بد من أن يكون حقا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. فهذا هو صلى يمازح علي رضي الله عنه يقول له، يمازح أنس رضي الله عنه يقول له: يا ذا الأذنين. وفعل له أذنان، هو له أذنان، لكن هذا يظهر غرابة الكلمة، تظهر غرابة الكلمة. والحديث حفظكم الله رواه الترمذي في سننه وأبو داود وإسناده صحيح. يمازحه صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له: يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به، فمات فحزن الغلام عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير. هذا الحديث المبارك متفق عليه، حديث صحيح متفق عليه، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن عشرته مع الأطفال، حتى مع الأطفال كان يمازحهم ويخالطهم ويبدأهم بالسلام. وفيه فوائد عظيمة جمعها العلماء رحمهم الله تعالى وصنفوا في هذا الحديث مصنفاتنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. وهذا هو الواجب، أن الرجل إذا مازح لا يقول إلا حقا، وقد تكفل الله عز وجل لمن ترك الكذب وإن كان مازحا في الجنة، تكفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن ترك الكذب وإن كان مازحا بيت في الجنة. تداعبنا أن تمازحنا وتلاعبنا، ويأتي بالكلمات الغريبة التي ظاهرها الغرابة، يا ذا الأذنين ويا أبا تراب ونحوها، قال: غير أني لا أقول إلا حقا. وعن أبي هريرة قلنا أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في سننه. وعن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ لأنه لما قال: إني حاملك على ولد ناقة، تبادر إلى ذهن هذا الرجل أنه سيعطيه يعني جملا صغيرا ابن لبون أو نحوه، وهو لا يحمله في الجهاد ولا في غيره. قال: ما أصنع بولد الناقة؟ فالجمل وإن كبر هو ابن ناقة وإن كبر. فهذا من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح رواه المصنف رحمه الله تعالى في سننه. نعم. وعنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. وهذا مزاح عجيب جدا، لو فعله أحدنا الآن مع الناس، أحد الناس في السوق، لا لعيب عليه. لكن هذا أمر مبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. وأن الناس اليوم اتخذوا أخلاقا وتزيوا بأزياء ليست من الدين ولا من السنة، اتخذ الناس أخلاقا وأزياء ليست من الدين. فالدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. رجل من أهل البادية كان اسمه زاهر، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيرد النبي هديته إليه، يهدي للنبي من متاع البادية فيرد النبي هديته من متاع الحاضرة. وكان النبي يحبه صلى الله عليه وسلم لملاحته وظرفه وحسن خلقه وكرمه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا دميما. ربما سبب دمامته سكن البادية، لأن البادية إذا سكنها الإنسان غير صورته وخشن جلده وتغير. قال: فاحتضنه من خلفه ولا يبصره، احتضنه النبي أكرم من خلق الله عز وجل يمازح بهذه الطريقة، إن هذا الدين يسر. الله أكبر. فقال: من هذا؟ أرسلني، يعني اتركني. من هذا؟ أرسلني اتركني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ففرح بهذا، فجعل لا يألو، يعني يحرص على أن يحك ظهره بصدر النبي تبركا به صلى الله عليه وسلم. فقال: من يشتري هذا العبد؟ فعله هذه هذا حقا، هو عبد، كلنا عبيد الله، كلنا عبيد الله. فقال: إذا وجدني كاسد دمامتي. قال النبي: لك أن تصب كاسد الحديث. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. عن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وهذا كذلك مزاح مبارك، مازح النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، فقال: إن الجنة لا تدخلها عجوز يمازحها، لأن أهل الجنة يبدلهم الله عز وجل بعمر الشباب 33 سنة. أهل الجنة رجالا ونساء يدخلون أعمارهم 33 سنة، لكن النبي كان يمازحها. قال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، الحال سيتغير، ستعود شابة مليحة 33 سنة. والحديث إسناده حسن، كأن المصنف فرض به مصنفون. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. لأن الله سبحانه وتعالى قد حفظ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فهو إنما يأتي وحي من الله عز وجل. لما الشعر يأتي بالغة، ولكنك قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر الحكمة، بعض الشعر حكمة. ولذلك ربما تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بيت وبيت وبشر بيت يتمثل به صلى الله عليه وسلم لشهرته ولما فيه من الحكمة. وهذا الحديث حفظكم الله رواه الترمذي في سننه كذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها شاعر، وفي رواية: أشعر كلمة تكلمت بها العرب، كلمة لبيد: ألا كل ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، وصحيح كل ما خلا الله باطل صحيح. وعن جندب بن سفيان البجلي قال: أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. والعلماء حملوا هذا على أنه من السجع والرجز وليس بشيء، وإنما هو رجز وسجع، كلام مسجوع وليس من الشعر، والحديث متفق عليه. وعن البراء بن عازم قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال يعني يوم حنين، يعني يوم حنين. فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. في هذا الحديث شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن هوازن كمنت لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وسط الجبال، فلما دخل الصحابة الوادي تبادرتهم بالسهام والنبل، ففر من فر، وثبت النبي وكان على بغلة لا تصلح لكري ولا لفر، ومع هذا كان يركضها نحو ما يقول النبي لا كذب ولا ابن عبد المطلب، وهذا كله من السجع كما قلنا والرجز. قال لكن رسول الله ما ولى، يعني ما فر، ولكن ولى سرعان الناس. والحديث حفظكم الله متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. نعم. الحديث حفظكم الله رواه الترمذي والنسائي رحمه الله وغيرهم، وهو يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد، وعلى أهمية الإعلام على حسب زمانه، فالشعر في ذلك الزمان كان هو الوسيلة الوحيدة للإعلام، ولذا قال خل عنه يا عمر فلا يأسرع فيه من نضح النبل. وعلى هذا فإذا يسر الله للمسلم وسيلة إعلامية مشروعة ليخدم بها دينه عليه أن لا يقصر في هذا، أن لا يقصر. وعن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. وهذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتواضعه لأصحابه وحسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وصبره عليهم، فإن الناس لا بد أن يتحدثوا، لا بد أن يتحدث الناس بأمر الدنيا والآخرة، وكان صلى الله يسمع كلامهم في الجاهلية، يقولون فعلنا في الجاهلية وقتلنا في الجاهلية وفعلنا في ونهبنا وسرقنا، يتكلمون في الجاهلية عن أشياء من أمر وهو ساكت، فربما جاءوا بالطرفة فيتبسم معهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلسه. هذا قال جالس أكثر 100 مرة جابر بن سمرة رضي الله عنه، والحديث صحيح أخرجه المصنف في سننه. نعم. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. وفي بعض الأحاديث قال أسلم قلبه وكفر لسانه، قال أسلم قلبه وكفر لسانه. ردف يعني راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على الدابة. وأنشده من شنوع ابن أبي الصلت الثقفي الذي قرأ في كتب اليهود والنصارى، وكان يرجو أن يكون نبيا، فلما فاتته النبوة كفر، نسأل الله العافية، كفر نسأل الله العافية. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند الإمام مسلم وغيره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما، يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وقت الوفود، فإن الوفود إذا أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوا بخطيب مشاعرهم، فيقوم حسان ينافح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بروح القدس، يعني بجبريل، روح القدس يعني جبريل عليه السلام، يثبته ويؤيده وينصره. والحديث صحيح رواه المصنف في سننه أبو داود رحمه الله تعالى، والإمام أحمد غيره، حتى الإمام أحمد رواه غيره كذلك. جزاكم الله خير. الآن الأناشيد يا شيخ هذه موجودة، هل يقاس على الشعر؟ تقاس على الشعر؟ الأناشيد لا تقاس على الشعر أبدا، لأن الأناشيد جعلت الغاية منها اللحن، وربما دخلت معها الموسيقى والدفوف ونحو ذلك، فلا تقاس عليها، مع ما فيها من كلام خطر في ملء قلوب الشباب حقدا على العلماء والحكام والأمة. ولكن الحداء في السفر جائز، والشعر الملحن يغني به واحد لا مجموعة، يغني به واحد فقط لا مجموعة، إذا جاءه النوم في اللي أراد أن يحدو لنفسه شيئا قيحة لا ينام لا بأس بذلك. أما ما يسمى الأناشيد الإسلامية فليست من السنة، بل إن كثيرا من شباب المسلمين يقولون ما دخلنا باب التكفير إلا من باب الأناشيد، وأنا سمعت من غير واحد من الشباب. لا. جزاكم الله. باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. أقرأ عنك. ما في حديث أم زرع. حديث أم زرع. أقرأ عنك. نعم شيخ. قال: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السمر. والسمر الحديث بعد العشاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم قبل العشاء والسمر بعده، إلا في مثل هذا، في ملاعبة الرجل أهله أو مسامرة الرجل أهله. والمرأة تحب من زوجها أن يسمع منها، تحب منه أن يسمع منها. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث المبارك المشهور، حديث أم زرع المتفق عليه، قال: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. أن زوجها تقول كلحم الجمل الكبير الذي لا يستفاد منه، ومع صعوبته وخشونته هو على رأس جبل وعر بعيد المنال جدا، إذا طلبت لا أستطيع أن أصله وهو لا يستطيع أن يصل إلي. فهذا مثل للرجل السيء الطباع مع أهلي، نعوذ بالله من ذلك. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، أي لا أنشر أسراره ولا أخباره ولا صفاته، إني أخاف أن أتركه، إن أذكره أذكر عجره وبجره. تقول: إن ذكرته ذكرت عجره وتكبره وصلافته، متكبرا صلفا، فإذا بثت خبره وسر طلقني. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. زوجها تقول العشنق، وهي صفة قبيحة في الرجال، صفة قبيحة في الرجال، طويل جدا لا عقل له، إن أنطق أطلق، إذا تكلمت طلقني وإن سكت علقني، لا يعطيني حقي أبدا. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. تصف زوجها بيسر الحال وحسن العشرة، وأنه كليل تهامة، تهامة هي ساحل البحر الأحمر، نهارها حار جدا وليلها هانئ جدا، لا حر ولا قر، لا حار ولا بارد في الشتاء وفي الصيف، دافئ في الشتاء بارد في الصيف، ولا مخافة ولا سأم، لا يخيفها بطبعه شيء ولا تسأمه ولا تمله. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسرع ما عهد. تقول: زوجي طبعه كطبع الأسد والفهد، إن دخل بيته استأسد وإن خرج استفهد. وقد اختلف شراح الحديث في معنى هذا، الشاهد أن فيه طباع الفهد في كل شأنه، في كل شأنه، ولا يسأل عما عاهد قالوا لكرمه، لكرمه. وقالت السادس زوجي إن أكل لفا لف أكل كل شيء يعني لا يترك لها شيء يأكل كل شيء وإن شرب اشتفى فلا يترك لها شيئا لا في الطعام ولا في الشراب إذ طجع التفى ابتعد عنها وقت النوم إن أكل لفا وإن شرب اشتفى وإذا طجع التفى وبقية عندكم. قالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. تقول زوجها عيايا يعني عيي مبالغة في العي أخرق لا يصنع شيئا لا لها ولا لغيرها أخرق لا يصنع بيتي شيئا أبدا أخرق طباقا تقول كل عيوب الناس اجتمعت فيه أحمق اجتمعت فيه كل العيوب شجك ضربك برأسك أو فلك أو جمع كل لك إما شجك أو كسر عضو من أعضائك أو جمع كل هذا لك إما كسر عضو من أعضائك شجك أو جمع هذا كل لك صرافي. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب تصف زوجها بحسن العشرة والكرم وحسن الجسد وطيب الرائحة. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد تصف زوجها بالكرم وبالشهرة وأن بيته يعرفه الضيفان لأن عمدانه مرتفعة فيقصدونه لكرمه. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسالح إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. تقول زوجي اسمه مالك ومهما وصفته فهو خير من صفاته التي أصفها من صفاته الكرم فإن إبله كثيرة لكن لا تسرح إلا قليلا لأنه يذبحها للضيفان المزهر يعني صوت العصا الذي يقيمهن للذبح. قالت الحادية عشرة وهذا كل يسمعه النبي صلى الله عليه وآله من أمنا عائشة رضي الله عنها يسمعه من أمنا عائشة رضي الله عنها وهو صحابي صلى الله عليه وسلم. قالت زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني يعني حرك أذني بسبب أنه حلاهن بالقرطان وغيرها وملأ من شحم عضودي يعني شبعت حتى سمنت وبجحني فبجحت نفسي حببني إلى نفسي فحببت نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق كنا فقراء نسكن شق جبل فجعلني في أهل صهيل وأطيط وداس ومنق. يقول كنا أهل غنم فصرنا أهل إبل وأهل خيل وأهل بقر وأهل قمح وغير ذلك أغناني فعنده أقول فلا أقبح أتكلم بما أشاء لأني آمر أنها في بيتي وأرقد فأتصبح نؤوم الضحى لأنها شبعانة نؤوم الضحى لم تمتلق عن تفضل وأشرب فأتقمح أرتوي من الشراب الذي عنده من لبن وغيره. ثم بدأت تصف الأسرة تقول أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها راداح وبيتها فساح عكومها فناء بيتها واسع وأوانيها كثيرة كبيرة من كرمها ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع موضعه كما سل شطبة أنه نحيل جدا كأنه سعفة نخل وتشبعه ذراع الجفرة وفي هذا صفة طيبة للشاب النشيط الحي أن يكون نحيلا قليل الأكل. بنت أبي زرع وفما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها أنها سمينة والعرب كانت تحب المرأة السمينة وغيظ جارتها ضرتها يعني المرأة بالجارة الضرة النساء يغرن من بعضهن كل ضرة تريد أن تكون بنات أحسن من الأخرى. ثم قالت جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا لا تفضح أسرار الأسرة ولا تنقث ميرتنا تنقيثا أي أنها لا تضيعها وتحافظ على طعامها الطعام وغيره، ولا تملأ بيتنا تعشيش أنها امرأة خادمة نظيفة. قالت، لكن هنا المشكلة، قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب تمخض معناها أن الناس كانوا وقت يعني ربيع عظيم حتى امتلأت القرب باللبن، فصاروا يمخضون في الشوارع اللبن بالقرب. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، أي أنهما نشيطين يمتلئين نشاطا، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، كناية على صغر خصرها، وأن ربما يدخل أحدهما الرمانة من تحت خصرها فتنفذ الجنب الآخر. قالت: فطلقني ونكحها. قالت: فنكحت بعده رجلا سريا، رجلا ثريا ركب شريا، أي عنده خيل نشيطة، وأخذ خطيا، عنده رمح نسبة إلى بلد في عمس وخطا، وأراح علي نعما ثريا، أي أني أصبت منه خيرا كثيرا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، أي كلي وأنفقي على أهلك. لكن قال: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ سرانت أبي زرع، لأن أبا زرع كريم جدا. قالت عبد العنى: فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا الشاهد، قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وجاء في بعض الروايات قال: غير أنه طلق ولم أطلق، غير أنه طلق ولم أطلق. يعني هذا الحديث الطويل جدا سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمنا عائشة رضي الله عنها، مما يدل على وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، والإنصات للأهل والمسامرة معهم والملاعبة معهم، فإنهم حقا علينا عظيم. نعم. باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي رواية: تجمع عبادك. الحديث حفظكم رواه الترمذي في سننه. وفي هذا صفة نومه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يضطجع على شقه الأيمن، وربما وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. وقد قرأت مقالا لبعض الأطباء يقول إن وضع الكف اليمنى تحت الخد الأيمن من أعظم أسباب راحة المخ، هكذا يقول بعض الأطباء، أن المخ يستشعر حنان اليد اليمنى فيرتاح في النوم، يرتاح. هكذا قال، هكذا قال العلم عندهم، لكن نحن نفعلها إن شاء الله اتباعا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو بهذا الدعاء: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك وتجمع عبادك. وهناك أدعية غيرها كما سيأتي معنا. تخريج الترمذي في رواه السنة. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذا من الأذكار الثابتة المروية عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ينبغي نتعلمها ونعلمها أبناءنا وأهلنا، وأن نحرص كذلك على التنوع فيها، لا نلتزم ذكرا واحدا بل ننوع الأذكار حتى ننال بركة الجميع. والحديث صحيح رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وإلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وهذا من السنة، هذا ذكر مبارك مصحوب بالنفث وبمس الأيدي، مسح الأيدي المعوذات، قل هو الله أحد يقرأها المسلم في كفيه وينفث فيهما ويمسح بما وجهه ورأسه وما أقبل من جسده 3 مرات. هذا ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا هو إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافئ له ولا موي. وهذا كذلك ذكر مبارك والحديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. التعريس في السفر أو النوم والنزول في السفر، التعريس والنزول في السفر، إذا عرس إذا نزل في السفر، يعني إذا أراد أن ينام في السفر قبل الصبح نصب ذراعه، إذا نزل في آخر الليل لا يضطجع على شقه الأيمن بل ينصب ذراعه وينام على كفه حتى لا يفوته الصبح، حتى لا تفوته صلاة الصبح، حتى لا تفوته صلاة الصبح. إذا نام أول ليل اضطجع على شق الأيمن، ما إذا نام آخر الليل نصب ذراعه هكذا ووضع رأسه على كفه، يعني لا يضطجع اضطجاع وينام هكذا صلى الله عليه وسلم حتى لا تفوته صلاة الصبح. نعم. والحديث حفظكم الله صحيح رواه الإمام مسلم صحيح. الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم. تعليق للشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل على مختصر الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية كمال خلق وخلق عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم.